إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وفروا من النار، فروا من الشيطان إلى الله، فإن الله يفرح بقدومكم عليه وتوبتكم إليه أعظم الفرح، وهو غني عنكم وعن أعمالكم. عباد الله، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أن أصدق الحديث وأنفع الكلام للناس كلام الله عز وجل، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إن من أخطر الأمور وأشدها خطرا على الإسلام وأهله هي أن يخوض الخائضون في أصول الدين وفي المسائل الكبرى، في مسائل قد فرغ منها وأجمع عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون الفاضلة ومن تبعهم بإحسان، ثم يتبع فيها المتشابه من أقوال العلماء أو من النصوص، ويثار الكلام فيها خلافا لما كان عليه الأولون. وإن من أمثلة ذلك أيها الإخوة ثلاث مسائل بعضها آخذ برقاب بعض، وتحتاج كل واحدة منها إلى موضع يفصل فيه الكلام وينقل فيه الإجماع. فأول هذه المسائل القول بأن المؤمن يكون مؤمنا ولو ترك العمل، ولو لم يعمل خيرا قط، أو القول بأن جنس العمل يكفي حتى يصدق على العبد أن يكون مؤمنا لله عز وجل. وهذه مسألة لا نعرفها في كلام الله ولا كلام رسوله ولا أهل القرون الفاضلة، وإنما هذه اللفظة إنما عرفت عند المتأخرين، والأوائل يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأقل عمل يكفي ليصدق عليه اسم الإيمان هو الصلاة. ثم جاءت المسألة الثانية وهي أخطر من الأولى، والأولى مقدمة لها، فخاض الخائضون وقالوا تارك الصلاة الذي لم يركع لله ركعة هو أيضا مؤمن ومسلم، وهذا خلاف لإجماع الصحابة، وإلى الآن لم يأتي أحد بصحابي واحد لا يكفر تارك الصلاة. ثم جاءت ثالثة الأثافي وأعظمهن خطرا، فقالوا وتارك التوحيد أيضا عابد الوثن وعابد القبر، هذا أيضا مسلم جاهل مسكين لا ننزع عنه اسم الإيمان حتى يبلغ الحجة، لا، حتى يفهم الحجة ويفهمها. وهذا أمر لم يقله أحد منذ نوح عليه السلام، وإني ذاكر لكم بعض ما في كتاب الله عز وجل من هذه المسألة التي هي أوضح مسألة في كتاب الله، ولم يتكلم القرآن عن مسألة كما تكلم عن هذه المسألة. وأما هاتيك المسألتين فلهما موضع آخر. أيها الإخوة في الله، استمعوا لكلام الله وكلام رسوله بقلب من يبحث عن الحق، فإن الله لا يفتح القلوب حتى يعلم منها الصدق في البحث عن الحق. وانسوا تلك التصورات الأولى والشبهات المتعارضة، واستمعوا إلى كلام ربكم. إن القرآن ينضح ويمتلئ بأن أمور الدين على نوعين: أمور لا يمكن أن يعلمها العبد إلا من قبل السمع حتى يسمع بها، ولو اجتهد عمره كله وعقله كله لن يبلغها، فهذه عذر الله الناس فيها حتى يبلغهم السمع، فإذا سمعوا قامت الحجة عليهم، وهي أمور السمعيات، من ذلك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو اجتهد العبد ما اجتهد فلن يصل بنفسه وبعقله وبفطرته أن الله بعث رجلا اسمه محمد، اسمه محمد، وأوجب على الناس طاعته حتى يسمع به، فإذا سمع به من الناس وجب عليه أن يبحث عنه ويبحث عن ما يقول. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع، فعلق الأمر بالسماع، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، رواه مسلم. ولذلك وجب على كل من سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو في أذان ولو في كلمة ولو في حديث مجالس أن يبحث عنه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يكونوا في مكة كأبي ذر، سمع من الناس أن رجلا في مكة أتى بدين جديد فوجب عليه البحث، فأرسل أخاه ثم ذهب بنفسه لأنه يريد الحق. هذا في أمور السمعيات. وأما التوحيد أيها الإخوة فإن الله لم يقم الحجة فيه بالرسل فقط، وإنما حجج التوحيد تملأ البر والبحر والسهل والسماء والأرض، وإنما الرسل تأتي لتؤكد هذا الأمر وتنذر وتبشر. حجج التوحيد في كل شيء، أولها لما خلق الله آدم وأخرج ذريته من ظهره كالذر وقال لهم: ألست بربكم، أي المستحق للعبادة، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فأخذ إقرارهم وشهادتهم، شهادة بعضهم على بعض وشهادة الملائكة عليهم. ثم ذكر الله أعذارا قد يقولوها، وللأسف أنك تسمعها اليوم من بعض المنتسبين العلم. قال الله: أن تقولوا إن يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لا نذكر هذا العهد، وتسمع اليوم هذه الكلمة: لا نذكر هذا العهد، كأننا لا نؤمن بالغيب، كأننا لا نؤمن بالأمور المادية إلا بالأمور المادية، إنا نؤمن أن الشيطان يجري منا مجرى الدم ونحن لا نحس به، إن الشرك، إن التوحيد مغروز في الفطر، مخلوق ابن آدم يوم خلق حنيفا موحدا، إن الشرك خلاف للفطرة والعقل، إن المشرك يحس بأنه نشاز في هذا الكون، يحس بأنه مخالف لهذا الكون، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ولذلك يلجؤون إلى الخمور حتى ينسوا هذا الاكتئاب وهذا المرض الذي يحسونه. إن الشرك نجاسة يعرفها كل أحد، ولذلك احتج الله على ابن آدم بهذا العهد، والله لا يحتج إلا بحجة، والمخلوق لم يعترض. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول يوم القيامة للكافر: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي من هذا العذاب؟ قال: إي والله يا رب. قال: أردت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم. ولم يقل: وبعثت إليك الرسل وأنزلت إليك الكتب، احتج عليه بالعهد وأنت في ظهر آدم، ولم يقل المخلوق: يا ربي ما جاءني رسول أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. وهذا رد على من قال إن العهد على توحيد الربوبية لقوله: ألست بربكم؟ قال الله: أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فيعذبه الله بالنار. والله إن هذه لحجة، والله لو لم يأتي إلا هذه الحجة لكفت. والعذر الثاني: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذه تسمعها اليوم من بعض المنتسبين العلم، أضلهم علماؤهم، فسروا لهم لا إله إلا الله بغير تفسيرها، أضلهم آباؤهم، هذا كلام الله ليس لهم حجة، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. والحجة الثانية على ابن آدم الفطرة. الفطرة قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هو مولود، هو الذي بدل، هو ولد يوم ولد على التوحيد، هو الذي بدل، هو أو أبوه أو أمه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. أطاعوا الشياطين وتركوا داعي الله، أهؤلاء معذورون؟ والثاني من الحجج العقل. العقل ركب الله فيه العقل والسمع والبصر، أدوات العقل، حتى يعقل أن الله هو ربه وهو المستحق للعبادة. ولذلك يبين الله أن الحجج على نوعين: سمع وعقل. السمع في السمعيات، والعقل في العقليات والفطريات. أمور التوحيد يكفي فيها العقل والفطرة، إنما تأتي الرسل لتؤكد، لتنذر، لتبشر فقط. قال الله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. والنذر كثيرة، وليس المقصود النذير البشري فقط. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عبد المطلب في النار وهو لم يأته نذير بشري. قال الله: ما أتاهم من نذير من قبلك، ولكن أتته نذر كثيرة في التوحيد ليس منها النذير البشري. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع في السمعيات أو نعقل في العقليات ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فبين الله أن الحجج على نوعين. وقال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهؤلاء عباد القبور، عباد الأوثان من نوح عليه السلام، يعبدون أهواءهم، يكذبون. أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم ذكر الله أدلة العقل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، إلى قوله: فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة. لكن التوحيد ليست الحجة فيه النذير البشري الذي يبعث، وإنما نذر الله المتكاثرة. ومن ذلك السمع والبصر وكل شيء، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. بل إن أهل الشرك يوقنون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، ثم يصرفون العبادة لغيره. والله لو لم يأتهم رسول إنهم لأهل الشرك وأهل الظلم، وإنهم مستحقون العذاب ولو لم يأتهم رسول، إن الشرك لظلم عظيم. يا سبحان الله. ثم كانت عشرة قرون بعد آدم كلهم على التوحيد ولم يأتهم نبي، لأن أول نبي أرسل البشر هو نوح. لكن قبل نوح بدلوا، بدل أهل الأرض وأنشأوا الشرك، اجتالتهم الشياطين. ومن مات قبل نوح وهو أول رسول أرسل البشر فهو مشرك كافر، لأنه بدل، ترك التوحيد واتبع الشياطين. يا سبحان الله. أفلما بدل عذر، هو بدل وغير، ترك دينه، أطاع داعي الشيطان وترك داعي الرحمة. فلما جاء نوح، ما جاء نوح ليعلمهم التوحيد وهم لا يعرفونه، لا والله، ولكن لينذرهم كما قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. الرسل مبشرين ومنذرين. ومثال ذلك أيها الناس: لو أن رجلا أقرض رجلا وكتب عليه عقدا فجحد المقترض فأراد أن يعاقبه ويرفعه إلى السلطان، ولكنه أراد أن يعذر إليه فأرسل إليه من يخوفه وينذره ويقول: اتق الله، لا تجحد حق الرجل، ثم بعد ذلك يرفعه. أفتظنون أن المقترض الجاحد أنه معذور حتى يأتيه من ينذره ويخوفه؟ لا والله، هو جاحد منذ أن جحد العقد الأول، وإنما هذا كما قالت العرب قد أعذر من أنذر، يعني قد بلغ الغاية في الإعذار، في الإعذار من أنذر وحذر قبل أن يأخذ بالعقوبة، وإلا فإن من أخذ بحقه قبل الإعذار فإنه عادل وليس بظالم، ولله المثل الأعلى. تأملوا هذا المثل، هكذا الرسل، وهذا صريح في القرآن وفي السنة، إن الرسل إنما هم للإعذار، لقطع ألسنة الناس، لأن الناس الإنسان أكثر شيء جدلا، يعلم الله منه الشرك والكفر والكبر ولكنه يجادل، فلذلك يقطع الله الألسنة، وإلا فحجة الله قائمة عليه. وهكذا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل من بدل وغير وأشرك فإنه مشرك كافر ولو لم يأته نذير، وحجة الله عليه قائمة. الفتية أصحاب الكهف، بالله عليكم هل جاءهم نذير بشري؟ علم الله فيهم خيرا فأسمعه، وهم في وسط الظلمات، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هذا شطط في العقل لا يحتاج إلى رسول، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء افتروا على الله، إلا قالوا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. بالله عليكم أليس هؤلاء الفتية حجة على قومهم ولم يأتهم رسول؟ سلمان الفارسي كان في الظلمات يعبد النار، علم الله فيه خيرا فأسمعه، فتنقل من إيران إلى العراق إلى الشام إلى الحجاز يبحث عن الحق، هو حجة على الفرس كله، يقال له يوم القيامة لما لم تفعلوا مثل سلمان، لو كان فيكم خير، لو كنتم تريدون الخير. مشايخ سلمان النصارى الصادقين الذين ما بدلوا هم حجة على النصارى، كل شيخ منهم يقول لا أعلم أحدا من النصارى إلا قد بدل وغير وأشرك إلا فلان حتى انقرضوا. زيد بن عمرو بن نفيل حجة على أهل مكة، كان يقول لأهل مكة يا أهل مكة أنتم على شرك، هذا لا يحل لكم، الشاه خلقها الله ورزقكم إياها الله وتذبحونها لغيره، هذا لا يحل لكم، ولم يأتي رسول. يقال لأهل مكة يوم القيامة لما لم تفعلوا مثل زيد، لما لم تفعلوا مثل زيد، هو حجة عليهم، هو أمة واحدة. إلى أن جاء الأمر إلى أهل مكة، فلما كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ب150 سنة جاء عمرو بن لحي وبدل لهم دينهم، قال عليه الصلاة والسلام رأيته يجر قصبه في النار، وهكذا من اتبعه حتى والدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن أبي وأباك في النار، واستأذن ربه أن يستغفر لأمه فنهي عن ذلك، ونهي أن يستغفر لأقاربه المشركين الذين ماتوا على الشرك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والله إن عبد المطلب وأهل مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر عذرا من مشرك زماننا، الله يصرح أنه لم يأتهم نذير وهم كفار مشركون، وهؤلاء يقولون أنهم معذرون. والله ما عذر هؤلاء بعذر إلا كان عبد المطلب وعبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب أحق بهذا العذر، لم يأتهم نذير، ما أنذر آباؤهم من قبل فهم غافلون، ومع ذلك كفار مشركون، لأن التوحيد لا يحتاج إلى السمع، كل شيء له آية، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك كان ابتلاء نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم من ابتلاء الخليل، فإن الخليل قد ناقش أباه وجادله بالعقل، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أدلة التوحيد في القرآن أدلة العقل، ولما كسر أصنامهم قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ثم قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. كل أدلة القرآن التوحيد في القرآن عقلية فطرية يعرفها كل أحد، فالمشرك ظالم كما نقل ابن جرير اعتقاد السلف في عقيدته ولم يذكر فيه خلافة، وذكر مسائل بعدها ذكر فيها الخلاف، أن من أنكر التوحيد وأشرك بالله فهو مشرك كافر ولو عاش ومات في الدنيا وهو لم يرى إلا نفسه فقط، لم يرى من بني آدم إلا نفسه فإنه مشرك كافر، لأن حجج التوحيد لا تتوقف على السمع. فنبينا عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام طابت نفسه من أبيه، علم أنه معارض وأنه معاند، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فابتلاءه أعظم، أمه وأبوه مشركون كفار وهم ما أتاهم من نذير، هذا أعظم في الابتلاء، وهذه أسوة لمن كان أبوه في الشرك. أن محمد صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله، هذا حال والديه. يا سبحان الله، إنها مسألة أوضح المسائل، أن التوحيد أمر فطري لا يحتاج إلى نذير، وهذا في القرآن كله. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: حدثنا عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فقال: إني أعلمكم في مقامي هذا ما علمني ربي وجهلتم. فكان مما قال فيها: وإن الله قد قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حتى المجوس والبوذيون والهندوس واليهود والنصارى خلقوا يوم خلقوا حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، فأطاعوا الشياطين وتركوا داعي الله واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا من الحجج، لمة الملك في قلب العبد من الحجج، يطيعون لمة الشيطان ويعصون لمة الملك ويريدون أن يعذروا، حجج الله كثيرة. فقال الله: فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، فأطاعوا الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، كل هذا من أمر الشياطين وأطاعوهم. بالله عليكم، هل هؤلاء معذورون؟ والله لو لم يبلغهم كلمة واحدة، إن الحجة قائمة عليهم. ثم قال الله، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثته عليه السلام فمقتهم، والمقت أشد البغض، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب لم يبدلوا. بالله عليكم، لو كانوا معذورين هل يمقتهم رب العالمين؟ هل يمقت المعذور؟ هل يمقت المجنون؟ هل يمقت الطفل الصغير؟ لا يمقت إلا الظالم. فالله مقتهم مع أنه يحب العذر سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يقطع ألسنة البشر. فقال، وهذه من أوضح الحجج على أن من كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام مشركون كفار ممقوتون عند الله وعند خلقه، وهم أعذر من هؤلاء، أولئك ما أتاهم من نذير وهم ممقوتون. فما بالك بمن يسمعون الأذان والقرآن، ما بالك بمن هم في ديار المسلمين وتلتمس لهم الأعذار. والله لو لم يسمع شيئا، إنه مشرك كافر إذا بدل فطرته ودينه وخالف العقل وخالف واعظ الله وداعي الرحمن في قلبه. يا سبحان الله، مقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. يا عباد الله اعقلوا، تارك التوحيد كافر ولو لم يأتيه نذير، عبد المطلب كافر ولم يأتيه نذير، عبد الله بن عبد المطلب كافر وفي النار ولم يأتيه نذير، آمنة كافرة ولم يأتيها نذير، بنص القرآن ما أنذر آباؤهم، أين تعزب العقول؟ وسأتلو عليكم في الخطبة الثانية مقطعا كأنه نزل في هذه المسألة: اللهم أزل الغشاوة عن قلوبنا وأبصارنا، اللهم اجعلنا ممن أراد الحق بقلبه ووفق له، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله، وأن نلتمس لهم المعاذير أو نميل إليهم أو نحبهم أو نواليهم أو نخالطهم أو ننكحهم أو نأكل ذبائحهم يا رب العالمين. اللهم يسر لهم من يدعوهم أو يقاتلهم، تقاتلونهم أو يسلمون يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله استمعوا إلى هذا إلى كلام ربكم. يقول الله عز وجل: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فبين أنه إنما أرسل لينذر ويحذر ويهدد، ولذلك كان يقول: أنا النذير العريان، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، العذاب قد أضلكم وإنما أنا منذر فقط. كما قال: لو أن خيلا بسفح هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. قال: فأنا نذير لكم، جاءكم العذاب، لأنهم يستحقون العذاب قبل الإنذار، ولكن هذا لقطع ألسنتهم كما سيأتي في الآية. فهذه واحدة. والثانية: ما أتاهم من نذير من قبلك، وهم كفار مشركون. والثالثة: لعلهم يتذكرون العهد الأول الذي عاهدوا الله عليه ثم بدلوه. ثم قال الله: ولولا، وهي هنا بمعنى ولألا، أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فلو أصابتهم المصيبة فهم يستحقونها لأن هذا ما قدمت أيديهم، فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. هذه الحكمة من إرسال الرسل، حتى يقطع الألسنة عنه، لأن الله يحب الإعذار والإنذار، وإلا فالحجة قائمة عليهم بما قدمت أيديهم. فلما جاءهم الحق من عندنا ظهر ما كان يعلمه الله، قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. فتبين أن هذا الجهل إعراض، وهكذا كل من يلتمس له العذر اليوم بالجهل الغالبية الساحقة منهم معرضون. ولذلك أدعوه للتوحيد وستنظر ماذا سيكون النتيجة، سيرفض سيعاند إلا أنذر النادر. ثم قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن أشرك فهو ظالم ولو لم يأتيه رسول، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. هؤلاء بقايا أهل الكتاب، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. صبروا على ماذا؟ صبروا على العهد الأول فلم يبدلوا مع من بدل، ثم صبروا على الانتقال إلى الشريعة الجديدة، وهذا أمر يحتاج إلى صبر. ثم قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهؤلاء يريدون أن يهدوا من أحبوا، هو أعلم بالمهتدين. من علم الله فيه خيرا سيسمعه ولو كان في أقصى الدنيا، ومن لا خير فيه فهو شر الدواب عند الله، الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يسمع ولا يعقل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم قال الله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها. لا يحتاج كل قرية إلى نذير، كل أمة إلى نذير، لابد في أمها، وهذا في الإهلاك الأرضي. هذه تفسر آية الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا تفسيرها كما هو جمهور المفسرين أنه في الإهلاك الأرضي. ولذلك قال في تلك: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فأما الإهلاك الأرضي فقد جعل الله له نذيرا بشريا، لأنه خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة، فيقطع الله الألسنة. وأما الحجة فقائمة دون النذير البشري: حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ثم قال الله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، فاعترفوا أنهم غاوين وليسوا معذورين. يا سبحان الله. ثم قال بعد ذلك: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فإجابة المرسلين في السمعيات، وأين شركائي الذين كنتم تزعمون في العقليات الفطريات. القرآن كله كذلك، كله كذلك. يا عباد الله، إن هذه المسألة من قال بأن المشرك معذور تجر إلى مفاسد خطيرة. أولها اتهام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم يتشوفون للدماء، لأنهم كانوا يقتلون الجاهل والعالم والتابع والمتبوع ويسبون النساء والذرية، وفي بني قريظة من أنبت سبوه ومن لم ينبت قتلوه. لما لم يفرقوا؟ لما لم يقول هؤلاء جهال أتباع وهؤلاء متبوعين؟ هذا اتهام لهم ولمن سار على طريقهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا اتهام لهم. هذا دين الله، كلهم سواء. الأمر الثاني أن ما قيل في توحيد الألوهية يقال في توحيد الربوبية، فيعذر الشيوعيين والملحدين أيضا، يعذر الشيوعيون والملحدون حتى يفهموا الحجة أن الله هو الخالق. لأن هذا مثل هذا، الذي لم يفهم أن الله هو الإله مثل الذي لم يفهم أن الله هو الخالق. والثالثة أنه يلزم أن يعذر اليهود والنصارى وكل كافر على وجه الأرض معذور حتى يأتي نذير بشري، وهذا لم يقل بأحد. والرابعة أن هذا يلزم منه مخالطة المشركين وأكل ذبائحهم والقرب منهم وإنكاحهم وهم على الشرك. والخامسة يلزم منها لا تدعوهم، لأنك على هذا القول دعه جاهلا لعله يتمسك بعذر يوم القيامة، لكنك إذا حركته أعرض فاحترقت آخر الأوراق وأصبح معاند معرض، فيقول لمن نقيم الحج عليهم؟ هذا يلزم على قولهم إن من يعذر المشرك بجهله فإن هذا يهدم الدين من أساس. لا دعوة إلى التوحيد ولا قتال ولا تكفير ولا شيء. يا سبحان الله، زمان أصبحنا نتناقش في أصل الأصول الذي لا شيء أوضح في القرآن منه. اللهم فقهنا، اللهم نورنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم لا تزغ قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على التوحيد والإسلام والسنة حتى نلقاك. اللهم إنا نشهد أن من أشرك بك فإنه مستحق للعقوبة، كافر مشرك ولو لم يأته نذير، كما كان الذين قالوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ونذرك عليهم كثيرة. اللهم إنا نشهد أنك أخذت الميثاق علينا وعلى كل آدمي ألا نشرك بك شيئا، فمن بدل هذا الميثاق فهو جاحد مستحق العقاب. اللهم إنا نشهد أنك خلقتنا على الفطرة وولدنا على التوحيد كل آدمي على وجه الأرض، وأن العقل والسمع والفطرة وداعيك في قلب المؤمن ولمة الملك كلها شهود، نشهد بذلك، وأنا لا نعذر مشركا أشرك بك شيئا. وأما في السمعيات فإنا نشهد أن من بلغه، بل من تمكن من العلم ولم يبحث عنه فقد قامت عليه الحجة، ومن لم يبلغه ولم يتمكن من العلم في أمر سمعي لا دخل للعقل والفطرة فيه فهذا هو المعذور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من المشركين، إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نعوذ بك من الشرك وأهله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.